بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. سادسا، وأولي الأمر منكم، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، لكن كما هو مقيد بطاعة الله تعالى، أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وربنا جل جلاله يبتلي الناس بأن يسلط عليهم من يأمر بمعصية الله، فالسعيد من وقف عند حدود الله تعالى ولم يتجرأ عليها مخلصا لله تعالى. سابعا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. ولذلك ينبغي على الناس أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبلغوها للناس لأجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا جل جلاله قد أمر بطاعته. معاني الكلمات: نقيرة قدر النقرة وهي الحفرة في ظهر النواة، ظليلا كثيفا ممتدا دائما، نعما نعمما تأويلا عاقبة ومآلا. العمل بالآيات: اسأل الله أن يؤتيك علم الكتاب والسنة وأن يؤتيك الحكمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ثانيا، ادعوا لمسلم رزقه الله نعمة الدين والدنيا أن يبارك له فيها وأن يرزقك خيرا منها، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طبعا الإنسان إذا رأى من نفسه ومن أخيه ما يعجبه دعا له بالبركة. التوجيهات: أولا، من حقت عليه لعنة الله فهو الشقي الذي لا يفلح، وإن نال من الدنيا ما نال، فاحذر أسباب اللعن. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثانيا، احذر فتنة النساء واعلم أن نساء الآخرة أشرف وأطهر، فلا تفوت المطهرات بالمحرمات، لهم فيها أزواج مطهرة. ثالثا، طاعة الله تعالى ورسوله مطلقة، لكن طاعة ولي الأمر مقيدة بعدم معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي أن تكون طاعة أولي الأمر من طاعة الله تعالى إذا أمر بطاعة الله أو أمر بمباح، أما الأمر بمعصية الله تعالى فهذا ليس من طاعة الله طاعته. فعلى الناس أن يتقوا الله تعالى، ولا يقول المرء أنا موظف أو نحو ذلك، فربنا جل جلاله سيسأل الأمير وسيسأل المأمور، ولا ينفع الإنسان إلا طاعته لله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.